انظر بحضراتكم الى مسك الختام في هذا الاحتفال الديني المبارك الذي ننقله عبر موجة اذاعة وسط الجلسة من ساحة مسجد سيدي علي ابو سليم البيومي بعزبة شلبي بقصر عوض الله حجازي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم All right. What is it? بسم الله الرحمن الرحيم. الشرطية تلبية لدعوة كريمة هذا الشيخ محمد محمد مراعي نائب السيادة الزيومية بمحافظة الشرقية والحاج السيد أبو كريم والأستاذ هشام الحسيني والحاج سليم منصور والحاج فريد نبوي نيابة عن أبناء هذه القرية الطيبة أهلها. نقل لكم هذه الأمسية من نسبة المذيعين عماد غريم وإلى أن نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.